قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية. نعم، النجاسة قسمان: نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. النجاسة الحقيقية لا يمكن تطهيرها بحال، والنجاسة الحكمية يمكن تطهيرها. مثال النجاسة الحقيقية: الكلب نجس، فلو غسلته بما غسلته فيه فإنه لا يطهر بذلك. كلب وابن كلب أيضا فلا يمكن أن يطهر. ولكن لو كان ثوب مثلا وقعت عليه نجاسة، فإنك إذا غسلته على الصفة المخصوصة المسماة في هذا الباب فإنه يطهر بذلك. قال رحمه الله تعالى: أي تطهير مواردها، أي ما ترد عليه من الأشياء. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إلى آخره. اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن أقسام النجاسات ثلاثة، أن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اكتب عندك على اليمين هنا في الصفحة البيضاء. واحد: نجاسة مخففة. اثنين: نجاسة مغلظة. ثلاثة: نجاسة متوسطة. نجاسة متوسطة. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى سوف يبدأ بماذا؟ بالنجاسة المخففة، فاكتب عندها العنوان: النجاسة المخففة، تطهير النجاسة المخففة. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. طيب، يجزئ في غسل النجاسات كلها، ثم قال: ولو من كلب أو من خنزير. يعني بول كلب بول خنزير، عذرة كلب عذرة خنزير. قال: إذا كانت على الأرض ومتصل بها غسلة واحدة، ما دامت على الأرض ومتصل بها من الحيطان والصخر، مثل هذا البلاط، فإذا وقعت عليه النجاسة غسلة واحدة، ما دام ذهبت عين النجاسة فإن نحكم بطهارة المحل، وكذلك الحيطان وكذلك الأرض إلى آخره، التراب إلى آخره. قال: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، هذان هما المعتبرة، اللون والريح، ويأتي ما يتجاوز عنه منهما. قال: فإن لم يذهبا، ما هما؟ اللون والريح، لم تطهر. ما هي محل النجاسة؟ ما لم يعجز. تقول عجز يعجز، كما تقول ضرب يضرب، كما في المصباح. ما لم تطهر، لم تطهر ما لم يعجز. فإذا كانت امرأة مثلا تغسل ملابس صبيها الصغير وعليها عذرته، فغسلت ذهب اللون كثير منه وذهبت الرائحة، ولكن بقي شيء يسير من اللون على ملابس بيضاء مثلا، هذا لا، ما دام قد عجزت عن ذلك. قال: وكذا أي وتطهر أيضا هذه النجاسات التي على الأرض إذا غمرت بماء المطر والسيول. مثاله ما هنا اليوم. نعم، لو كانت نجاسة واقعة في أحد أحواض الشجر مثلا وجاءت هذه السيول وغمرتها، السيول كادت أن تذهب بالآدميين، ناهيك على النجاسات ما هي كان النجاسات الخفيفة. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. أحسنت. قال هنا: إنما اكتفي بالمرة دفع للحرج والمشقة، وذكر الحديث حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وهو حديث مشهور حديث أنس وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل والذنوب معنيان متقاربان، يعني اسمان متقاربان، هو الدلو الإناء الذي يكون فيه ماء سواء كان قليلا أو كثيرا. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء، فإن كانت كأنه يقول لكن إن كانت، كأنه استدراك، لكن إن كانت نجاسة ذات أجزاء متفرقة، مثالها الرمم التي هي العظام البالية، العظام البالية إذا كانت نجسة والدم الجاف والروث إذا اختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل. إذا اختلط، متى تختلط بأجزاء الأرض؟ لو كانت واقعة على البلاط فإنها لا تختلط بأجزاء الأرض، إنما تختلط بأجزاء الأرض إذا كانت على تراب أو رمل أو على حصباء صغيرة، فإنها تختلط بأجزائها. فيقول لم تطهر بالغسل، ما في فائدة من إضافة الماء لأنه لا يزال التراب في مكانه. العمل قال تزال أجزاء المكان، يعني لو كان يراد مثلا الصلاة عليه أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله: ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم. هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله تعالى بدأ فيها بالكلام على القسم الثاني من أقسام النجاسات، وهو النجاسة المغلظة. وهو النجاسة ماذا؟ المغلظة. فاكتب فوق النجاسة المغلظة. يجزئ في النجاسة على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور لا طاهر ولا نجس، في نجاسة كلب وخنزير. لماذا خصصوا بنجاسة الكلب والخنزير هذا الحكم؟ الكلب لورود الحديث، والخنزير قالوا بالقياس الأولوي، بالقياس الأولوي، بمعنى أن الخنزير قالوا إنه كالكلب وأولى لأنه مستقذر في الشرع والعادة أشد من الكلب. قال وما تولد منهما أو من أحدهما، تولد منهما أي تولد من كلب وخنزيرة أو خنزير وكلبة أو من أحدهما، يعني تولد من كلب وثعلبة أو ثعلب وكلبة. الكلب يمكن أكثر ما يتصور في هذا في الكلب خصوصا مع الضبع ونحوه، يحصل أن ينزو ذكر الكلب على ضبعة مثلا أو العكس فينتج حيوان ثالث، وهذا يأتيكم في كتاب الأطعمة، يأتيكم في كتاب الأطعمة حكم الأشياء المتولدة مما يؤكل لحمه مثل الضبع مثلا على مذهب، وما لا يؤكل لحمه كالكلب. طيب، يقول على كل حال، يقول عندنا كلب خنزير وما تولد منهما أو تولد من أحدهما كله نجاسته مغلظة، وهذا قول الجمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية. الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول الكلب طاهر، يقول إن الكلب، يقول إن الكلب طاهر، مع أن ابن المنذر قد حكى الإجماع على نجاسة الكلب، حكى الإجماع على نجاسة الكلب، ولكن هذا مستدرك عليه، يعني عليه سؤال، هو أنه الإمام مالك يرى أن الكلب طاهر، ها وش تخرجه؟ قول الأكثر، يعني ممكن ابن جرير معروف من جادته هذا، النووي معروف من جادته هذا، لكن منذر ابن منذر ما أدري. إيه ليس هذا فقط، في مسائل قد خالف فيها الإمام أحمد أيضا، حكم ابن منذر الإجماع عليها، نعم في الطهارة والصلاة وغيرها موجود هذا، لكن عطفا على الكلام على رتب المسائل التي تكلمنا عليها في الأسئلة قبل قليل، من رتب المسائل التي لا بد أن تعنى بها، من تصنيف المسائل الذي لا بد أن تعنى به، أن من المسائل ما فيها إجماع محفوظ، مثل التيمم مشروع بدلا عن الحدث الأصغر والأكبر، هذا إجماع. طيب، ومنها ما فيه إجماع لكن ليس محفوظا، مثاله هل الكلب نجس أو ليس بنجس، فيه إجماع حكاه ابن المنذر ولكن فيه مخالفة أيضا، وهذا يدل على أن المسألة الخلاف فيها يكون ضعيفا ما دام قد حكى، وكلما كثر من يحكي الإجماع في مسألة مقابل ذلك القول يكون يعني هذا يضعف قول المقابل، وهذا موجود في مسائل حتى قال بها الإمام أحمد أيضا، أقصد يقول الإمام أحمد بقول ثم يحكى الإجماع على خلافه، فهذا أمارة على ضعف هذا قول، هذا أمارة على ضعف هذا قول. في مسائل لا، لم يحكى فيها إجماع ولكن قول الجمهور على قول معين، مثال التيمم مبيح أو رافع، الجمهور يقولون مبيح، فالغالب أن الحق مع الجمهور، ليس دائما ولكن الغالب. في مسائل لا، وسط بين هذه وهذه، إمامان وإمامان هكذا. فرتب المسائل هذه، رتب المسائل مهمة جدا أن تعنى بها وأن تعرفها، حتى ما يأتي إنسان يتكلم في مسألة ويظن أنه سوف يأتي بقول يعني لم يسبق إليه وجديد وفي جمع بين أقوال وواء إلى آخره، ثم يتفاجأ أنه أصلا هو أتى بباقعة من البواقع وركب شططا وجاء بشيء مخالف للإجماع مثلا، فهذا لا عبرة به. طيب، قال رحمه الله تعالى لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ليغسل سمن ولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة. قبل قليل قال إحدى الغسلات، والأولى أولى، صح ولا؟ لماذا لم يقل تجب الأولى؟ لماذا لم يقل واجب أن تكون الأولى؟ مع أنه قال في الحديث والأولى أولى، لأنه جاء في الألفاظ الأخرى كما في لفظ الترمذي مثلا أخراهن، أولاهن أو أخراهن، طيب وفيه الثامنة وفيه إحداهن، طيب ولأجل هذا لم يجعلوا الأولوية واجبة. قال ويعتبر ماء، يعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به، بمعنى أنه إذا أراد غسل النجاسة هذه، نجاسة الكلب والخنزير، لا يأتي بالتراب فيذره ذرا هكذا، وإنما يخلط التراب مع الماء حتى ماذا؟ حتى يصل إلى جميع أجزاء المغسول، لأن الماء جوهر لطيف جدا، ولأجل هذا في الإقناع قال ويعتبر مزجه بماء يوصله إليه، يبين لك أن المقصود أن الماء يحمله إلى جميع ما لا يحمله التراب بنفسه. طيب، قال إلا فيما يضر فيكفي مسماه، إلا فيما يضر، يعني إذا كان الثوب مثلا رقيق جدا مثلا من ثياب النساء مثلا أو شيء من هذا، ووقع عليه من لعاب الكلب فإننا نقول يجعل التراب معه ولو شيئا يسيرا بقدر ما يعني يتحقق به الامتثال. نعم. قال رحمه الله: ويجزئ على التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. نعم، يجزئ عن التراب أشنان. الأشنان نوع من المنظفات يؤخذ من الشجر، كان الناس يستخدمونه. قال: ونحوه كالصابون، وإن شئت فقل الصابون بالسين، هم يقولون هذا الأصل فيها هكذا الصابون. والنخالة، النخالة هي ما يبقى في المنخل، إذا كان إنسان عنده قمح بعدما يحصده يجعله في منخل فيحركه هكذا حتى يسقط طيبه ويبقى فيه أشياء، هذا لا يستخدمها الناس، أحيانا تطعم البهائم وغيرها، فهل يجوز أن تستخدم للتنظيف؟ نعم، يجوز أن تستخدم لأنها غير مطعومة، فلا منافاة بين قوله كالصابون والنخالة وبين قوله بعد ذلك ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، أي إزالة النجاسة، لأن النخالة لا تؤكل، لأن النخالة لا تؤكل. وفي قوله إنه يجزئ عن التراب أشنان ونحوه، هنا المذهب يرون أنه يقوم غير التراب مقامه، هنا إذ المقصود التنظيف عنده، والشافعية يرون أنه لا بد من التراب، أنه لا بد من ماذا؟ أنه لا بد من التراب. وذكر بعض المعاصرين أن في لعاب الكلب دودة تسمى الدودة الشريطية لا يذيبها إلا التراب. طيب، فإن كان ذلك كذلك فهو يقوي قول الشافعية أنه لا يقاس غير التراب عليه، وإنما هو التراب فقط. قال رحمه الله: ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير، أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح، إن أنقت وإلا فحتى تنقيا، مع حت وقرص لحاجة، وعصر مع إمكان، كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. طيب، هنا أكتب عندك العنوان النجاسة المتوسطة، هذه النجاسة المتوسطة. قال: ويجزئ في نجاسة غيره مع غير الكلب والخنزير إلى آخره، سبع غسلات. غير نجاسة الكلب والخنزير ما هي؟ مثل نجاسة الآدمي مثلا، مثل بول الآدمي وعذرته، ومثل بول حيوان غير مأكول اللحم وعرقه ولعابه إلى آخره. طيب، بماء طهور دون طاهر ولو غير مباح، إن أنقت وإلا فحتى تنقي، مع حت وقرص. الحت يكون بأداة تحك بشيء حتى يذهب، والقرص يكون بالظفر، والقرص يكون بالظفر. طيب، وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، عصر اكتب فوقها رقم واحد، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه، اكتب فوقها رقم اثنين، بدقه وتقليبه اكتب اثنين فوقها، أو تثقيله كل غسلة اكتب فوقها رقم ثلاثة، فهذه ثلاث مراتب. إذا كانت النجاسة نجاسة غير الكلب والخنزير واقع على الثياب أو الفرش أو نحوها، فإنه الأصل أنه لا بد أن تغسل وتعصر خارجا. مثال: نجاسة على هذه الطاقية، نجاسة آدمي، بول آدمي، فيقول: لابد أن تغسلها وتخرجها خارجا وتعصرها، ثم تغسلها مرة أخرى، تأتي بماء آخر إضافي أو تضعها تحت الحنفية، ولا تجعلها لداخل الإناء الذي فيه الماء، لأنها نجاسة قليلة، إذا لاقت نجاسة إذا لاقت الماء القليل فإنه ينجس بذلك، فلا تجعلها بداخل الإناء وإنما تغسلها خارج. قال: فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه، إذا كان ثقيل يدق ويقلب حتى يذهب الماء، أو تثقيله كل غسلة، يثقل بشيء حتى يذهب عنه الماء. قال: حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، مثل الصورة التي تقدمت قبل قليل. والرتب هي ثلاث: العصر، الدق والتقليب، التثقيل. هكذا رتبها الشيخ عثمان النجدي في حاشيته. واعلم أن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا سبع غسلات، هذه مفردة، ضع علامة لحاشية هنا واكتب في مكان فارغ فوق مثلا ولا كذا، اكتب وعنه ثلاثة عن مين؟ عن الإمام أحمد، رواية يروى عن الإمام أحمد رواية ثانية ثلاثة، نقطة سطر جديد، وعنه المعتبر زوال العين، نقطة بين قوسين واو شين، أغلق القوس، المعتبر زوال العين بين قوسين واو شين، إيش يعني؟ وفاقا للشعر. طيب، الآن عندنا نجاسة الكلب والخنزير انتهينا منها، والنجاسة على الأرض انتهينا منها، بقينا في بقية النجاسات كيف تزال. المذهب يقولون سبع غسلات: كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا، هكذا جوابي يقول ناظم المفردات. فسبع غسلات عندنا، بقية المذاهب على هذه الأقوال التي ذكرناها، منهم من يقول ثلاثة، وهذا الذي اقتصر عليه ابن قدامة في العمدة فذكر ثلاثة، ومنهم من يقول معتبر زوال العين بمكاثرتها، وهذا اختاره ابن قدامة في المغني وهو قول الشافعية، كذلك وفاق للحنفية. وابن قدامة في المقنع الذي هو أصل زاد المستقنع ذكر الروايات الثلاث: سبع، ثلاث، وواحدة، وهذا يدلك على قوة الخلاف في المسألة. لما ذكر ثلاث روايات يدلك على قوة الخلاف في المسألة، لأنه الغالب يذكر روايتين وجهين كذا، لكن هنا ذكر ثلاث الروايات. اقرأ. قال رحمه الله: بلا تراب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. وما تندس بغسلة دقيقة، هذا الحديث الذي ذكره انظر عندك في الأسفل، قال: لم نجده بهذا اللفظ، أظن لم يجده أحد بهذا اللفظ، لم يجده أحد بهذا اللفظ، وأول من يعني وجدناه في بحث الشامل على الأقل ذكره هو ابن قدامة في المغني، والظاهر والله أعلم أنه من الأحاديث التي تنوقلت بين الفقهاء بمعناها لا بلفظها، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله احتج في هذه المسألة بقياس النجاسات على نجاسة الكلب، فرأى أن نجاسة الكلب يخصها إضافة التراب، طيب، وما سوى الكلب سبع لكن بدون تراب، واضح. فالظاهر أنه من الأحاديث التي من قد نقلت بينهم في المعنى، وهذا له نظائر كثيرة عند الفقهاء وحتى عند المحدثين، يعني يشتهر حديث بلقب أو بلفظ ولا يكون هذا اللفظ نفسه موجود في السنة، ولكن هو بمعنى، هو مستخلص هو مستخلص بمعناه. نعم والله أعلم، يعني يحتمل، الله أعلم. أيوة أيوة. ليش ليس هذا اللفظ؟ ها؟ عجيب. إيه معروف حديث جابر. إيه جميل، شكر الله لك. طيب أيوة. قال رحمه الله: وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ولا يطهر. ركز معي في هذه، لأن هم يقولون كم غسلة؟ سبع، صح؟ هذه الطاقية وقعت عليها نجاسة، غسلناها الغسلة الأولى. طيب كم باقي؟ ست. غسلة ثانية كم باقي؟ خمس، وهكذا. غسلناها الغسلة الثالثة كم باقي؟ أربع. غسلناها الغسلة الرابعة كم باقي؟ ثلاثة. طيب لو أنه في الغسلة الرابعة ما اسمك؟ متأكد؟ طيب لو أنه في الغسلة الرابعة، الغسلة الرابعة وقع شيء من هذا الماء على ثوبي، على ثوب إبراهيم، فكم مرة يغسل إبراهيم؟ هو الأصل منفصل عن محل النجاسة، صح؟ يغسله ثلاث مرات. يغسله ثلاث مرات، وهذا معنى قوله إيش؟ وما تنجس بغسلة. ما هو الذي تنجس بغسلة عندنا في المثال؟ ثوب إبراهيم. طيب ممكن تصورون ثوب إبراهيم تضيفونه هنا. يغسل عدد ما بقي بعدها، اكتب عندها فما تنجس برابعة مثلا غسل ثلاثا، فما تنجس برابعة مثلا غسل ثلاثا. نعم ماشي يوسف. ولا يطهر. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس. اكتب عند قوله ولو، ولا يطهر متنجس ولو أرضا إلى آخره، اكتب عندها خاءها خلافا للحنفية، خلاف الحنفية مذهبهم من أضبط المذاهب، من أضبط المذاهب في باب إزالة النجاسة. عندهم إذا زالت عين النجاسة بأي مزيل فإننا نحكم بطهارة المحل، وبناء على هذا لا يتردد الحنفية في تخريج أي فرع معاصر. إزالة النجاسة بالمطهرات، بالمناديل المبللة إلى آخره، كل هذا لا يتردد الحنفية في شيء منه، لأن العبرة عندهم عين النجاسة زالت. فمذهبهم من أجود المذاهب في هذا، ولأجل هذا الشيخ الإسلام وغيره يوافقونهم تماما في هذه المسائل. نعم أكمل لكم يا شيخ. ولا ريح مسائل إزالة، ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، ولا صقيل بمسح، ولا يطهر متنجس. ولا ريح، أولا لا يطهر بشمس. إيش هذا؟ ليش؟ ما الذي حصل؟ طيب لا يطهر المتنجس بشمس ولو كان أرضا، بمعنى وقعت نجاسة بال آدمي في هذا المكان فتتابعت عليه الشمس، فهل يطهر بذلك؟ ذهبت الريح وذهب اللون، يطهر؟ لا بد من الماء، لا بد من الماء. وهذا معنى قول لا يطهر بشمس ولو أرضا، إشارة إلى خلاف الحنفية. ولا ريح، ولا ريح بمعنى الهواء، تتابع الهواء وتغير الهواء من هنا فذهبت الرائحة، لا يطهر. ولا دلك، حتى ولو كان أسفل الخف والحذاء أو ذيل امرأة. مراده بذيل امرأة أي ليس العباء بخصوصها، وإنما نفس ثياب المرأة، ثياب المرأة إذا كانت، إذا كانت طويلة. وكان النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في أن يزيد ما يجوز لهن أن يزيدنه خلفهن. وأما اليوم فالمنافسة في ماذا؟ المنافسة في التقصير، صح؟ اي والرجال في الزيادة. وهذا واحد من أشياء كثيرة انقلبت بسبب ضعف الناس وقلة التفقه في الدين، ومن تقصيرنا نحن في نصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعظيم الشرع. وأنت ترى اليوم بعض الأشياء لا ينقضي منها عجبك، يعني ثوب قصير سنة، فالبنطال القصير قد يقال إنه من جنسه، فلما وكان الناس إذا واحد يريد يقصر كيف تقصر كيف هذا ما يدري، فجاءت موضة من سنوات موضة البرمودا قصير، فصار من الشيك الواحد ويصير جميل وحلو يطلع مكان وجاي مكان عام حتى وإلى منتصف الساق، يا سلام هذا ماشي على الموضة وممتاز. ومن أعجب الأشياء التي وقعت بأخرة أن الناس كانوا كلما رؤي إنسان ملتحل له لحية بدأوا ينظرون إليه، جاء هذا يعني كأنهم يستثقلون مرور الملتحي أو حضوره. فلما ظهر بعض اللاعبين وغيره بلحن صارت ماذا؟ صارت موضة، فصرت ترى أناسا من الفساق يطلقون لحاهم ويعتبرون هذا مظهرا جميلا ولا يستنكر هذا أحد، بل يعتبرونه جميل، هذا ركب الموضة بشكل حسن. وهذا إنما يقع بسبب تقصيرنا نحن، بسبب تقصيرنا نحن. ولا لو أننا حرصنا أن نعظم القدوات في نفوس هؤلاء لاقتدوا. فبكثرة ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والسلف الصالح وما إلى ذلك تعظم هذه الشخصيات في نفوس الناس، فتتشوف نفوسهم إلى تقليدهم فيما كانوا يفعلونه. ولكن الحاصل أننا مقصرون في تسويق ما عندنا، وأولئك نشيطون في تسويق ما عندهم من خلال هذه الشاشات وغيرها. فصار كثير من الشباب الطلع منهم يعني المراهقون ومن فوقهم أحيانا يعني يتقلدون أشياء ويفعلون أشياء يستنكف منها كل عاقل، والله المستعان. طيب وش صار؟ وين رحنا؟ أو ذيل امرأة، طيب ذيل امرأة كذلك لا دلك ولو أسفل خف أو حذاء، فمجرد الدلك لا يطهره، لا بد من الماء ولا صقيل بمسح. ما الصقيل؟ الصقيل مثل هذا ومثل هذا، لا يكفي مسحه إذا وقعت عليه النجاسة، بل لا بد من الماء. نعم، ولا يطهر. ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا. ماشي. ونحو ذلك نجس. أحسنت. هنا مسألة هل الاستحالة تغير الحكم أو لا، هل الاستحالة تغير الحكم أو لا. المذهب عندهم أن الاستحالة لا تغير الحكم، بل يبقى حكم الأصل. وضرب لذلك أمثلة فقال: فرماد النجاسة روث حمار، الحمار على المذهب نجس العين وما يخرج منه نجس. فلو أنه مثلا أشعلت النار في شيء من روث حمار أجلكم الله يابس، ثم أصبح رمادا بعد ذلك، فهذا الرماد طاهر أم نجس؟ قال: فرماد النجاسة نجس، وغبارها نجس، وبخارها كذلك نجس. وهذا مر بكم في باب المياه، إذا يعني سخن الماء بنجاسة كروث حمار مثلا، ودود جرح لأنه عندهم خارج منه متولد، وصراصر كنف، الكنيف هو مكان محل قضاء الحاجة، فإذا اجتمعت النجاسات هنا فإنه يتولد من ذلك أشياء من الصراصر. يقول الفقهاء إن هذه الصراصر متولدة من هذه النجاسات. وبعض الناس اليوم ينازع في هذا فيقول: لا يمكن أن يظهر عندنا شيء حي إلا من حي، فهي بويضات تنوقلت مع النجاسات ثم فقست فخرجت. وأنا أظن أن هذا من باب هكذا، يعني النتيجة واحدة. نحن نقول من أين خرج؟ هل كان يوجد صراصير هنا؟ لا يوجد، وقعت النجاسة جلست مكانا فخرجت صراصير. من أين خرجت؟ من النجاسة. بويضات كبيرة صغيرة قليلة كثيرة ليست مسألة. طيب، وكلب وقع في ملاحة، لا لا، إيش تقول؟ معاندة؟ يعني قد يكون معاندة منهم وقد يكون ضعف فهم مني، يحتمل هذا وهذا، يعني لأنه مسألة أحيائية وليست مسألة فقهية. طيب، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نحن نتكلم عن الأمثلة فقط. وكلب وقع في ملاحة صار ملحا. ملاحة مكان ملح، منبت ملح. أتى كلب ماشي في مشوار إلى جهة ما، فساخت رجلاه في الملاحة فلم يستطع أن يخرج ولم ينقذه أحد في زمان جحد المعروف، فمات في مكانه. والملح قوي، الملح قوي يحلل، ويحلل أمثال هذه الميتات تتحلل فيه. فإذا صار الكلب ملحا في وقوعه في الملاحة، فهل نقول إنه بذلك انقلب طاهرا كالملح أو بقي نجسا؟ عليكم السلام، يقول المصنف بقي نجسا ونحو ذلك نجس. والحنفية يقول لا، الحنفية يقولون الاستحالة تغير الحكم، فالعبرة بالعين الآن وليس بما كانت، وليس بما كانت عليه قبل ذلك. اقرأ شيء جميل مثلا بالأحد. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها، أي آنيتها، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. طيب، المصنف رحمه الله تعالى قرر أولا حكم الاستحالة، أي أثر الاستحالة في الأعيان النجسة، هل تطهرها أو لا؟ وقال لك إن المذهب أنها لا تطهر بذلك. طيب، هل يوجد استثناء على هذا؟ يوجد صورتان مستثنيتان. الصورة الأولى الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، وذلك أن الخل من مراحله أحيانا يبدو أنه ليس ملتزما دائما بالضبط، أنه يمر بمرحلة تخمره، فيقول الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، الخمرة على المذهب نجسة، الخمرة على المذهب نجسة، فلو انقلبت خلا بنفسها لم يخللها أحد فإنها تطهر بذلك. اثنين، أو بنقل لا لقصد تخليل، نقلها إنسان من مكان إلى مكان لم يقصد بذلك التخليل، من شمس إلى ظل، من ظل إلى شمس، من مكان بارد إلى حار إلى آخره، فإنها تكون طاهرة بذلك. الدليل أن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. دقيقة بس، هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني قال والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، العلقة هي ما بعد مرحلة النطفة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، العلقة دم والدم نجس، فلو أنه سوف يستحيل هذا الدم حيوانا، فهل نقول هذا الحيوان الشاه مثلا أو البعير نقول إنه نجس لأن أصله وهو الدم نجس؟ يقول لك لا، العلقة إذا أصبحت حيوانا طاهرا فإنها إيش؟ فإنها تكون طاهرة بذلك. فهذا استثناء، مستثنيان على ماذا؟ على قاعدة المذهب، وهي أن الاستحالة لا تطهر، الاستحالة عندهم لا تطهر، بل يبقى الحكم الأصلي وهو النجاسة. مستثنيان ما هما؟ الأول الخمرة إذا انقلبت في نفسها خلنا وبنقل لا بقصد التخليل، والثاني العلقة إذا صارت حيوانا طاهرة. قال رحمه الله: فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. طيب، يقول: فإن خللت، ما هي؟ إيش هي الخلل؟ الخمر. أو نقلت لقصد التخليل، ما دام دخلها فعل آدمي فإنها لا تطهر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. أخرجه مسلم. أحسنت. إذن لماذا لم تطهر؟ لأن الواجب عليه إراقتها، لأن الواجب عليه إراقتها. نعم. ثم ذكر صفة الخل المباح، قال: إن يصب على العنب والعصير خل قبل غليانه، يصب عليه قبل غليانه، يصب عليه هذا حتى لا يكون خمرا فيمنع من إمساكه. نعم. ويمنع غير خل أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان الدهن جامدا. دقيقة. تطهير الدهن المتنجس. قال: أو تنجس دهن مائع أو دهن مائع، يعني يشبه الزيت، أو عجين أو يعني وقعت فيه نجاسة، أو باطن حب. كيف باطن حب؟ عندنا حب قمح مثلا، فوقعت فيه نجاسة مائعة فترة، فيتشربها هذا الحب فتكون النجاسة بداخله، فكيف ندخل الماء إلى داخل الحب حتى نغسله؟ واضح؟ أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة. كيف؟ إناء من فخار مثلا جلست فيه النجاسة فترة طويلة فيتشربها، فكيف يطهر؟ أو سكين سقيتها. كيف سكين تسقى ماء؟ يقول لك: صفة ذلك ذكرها ابن فيروز في حاشيته، قال: صفتها كيفيتها أن توضع في النار السكين حتى تكون حارة جدا، ثم تجعل في النجاسة المائعة، فإنها في هذه الصورة يكون الحديد من صفته أنه يتشرب من الشيء الذي وقع فيه، وبهذا تكون النجاسة. يقول: هذه الأشياء لا تطهر. قال: لم يطهر. لماذا؟ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. ودقق النظر في كل هذه الأشياء، لا تستطيع تتأكد. زيت مثلا وقعت فيه نجاسة ونجسته، وقع فيه بول إنسان فنجسه، كيف أغسله؟ أضع فيه الماء، كيف أعرف الماء غسله كله لم يغسله؟ لا يمكن. ولا يدري هذا يقول لم يطهر، وإنما ذكر ذلك لوجود الخلاف، لأن من العلماء من يقول له طريقة لتطهيره. نعم. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرما. إن كان الدهن جامدا، الجامد هو الذي لا تسري فيه النجاسة، الجامد هو الذي لا تسري فيه النجاسة، لا تمشي فيه، وقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها مثل الفأرة ونحوها، كما في حديث ميمونة: وإن كانت الفأرة على المذهب ليست بنجسة، لكن لو قلنا وقع فيه مثلا روث حمال أو شيء من هذا فإنه نجس والباقي طاهر. فإن اختلط ولم ينضبط، ما هو الذي اختلط؟ يعني إذا اختلط النجس بالطاهر، إذا اختلط النجس بالطاهر ولم ينضبط، وقال ما أمرت الانضباط أن يكون جامدا حتى لا يسري النجاسة فيه، يكون جامدا مثل الزبد والسمن، إذا كان جامدا لا تسري، حرم أي حرم الأكل. نعم. وإن خفي لنا شيء يسير حتى نقوم بسلم المبحث. نعم. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. أحسنت. قال إذا خفي موضع النجاسة في البدن أو إلى آخره غسل وجوبا، قال أو بقعة هش ضيقة، ضع تحت ضيقة خطا، وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. يقول وقعت النجاسة على هذا الثوب ولا أدري وين بالضبط، لكن وقعت النجاسة عليه، يقول لابد أن تغسله كله. نعم. وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. يعني هو يعرف أن في نجاسة وقعت في هذا في هذه المنطقة، منطقة ملعب مثلا وكذا، فيقول لا يلزمك أن تتحرى وتشم وكذا وتتكلف، لا، ما دام المنطقة واسعة صلي حيث تشاء من دون تحر. نعم. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر. قال ويطهر بول، الآن هذا من النجاسة المخففة، هذا ما هو بول الغلام من النجاسة المخففة، فيلحق بماذا؟ بالأول، وهو النجاسة على الأرض. أحسنت. وهو النجاسة على الأرض. قال وقيء غلام، بول وقيء غلام يخرج بذلك الجارية ويأتي، لم يأكل الطعام لشهوة. شوفوا يا مشايخ، في أحد عنده أولاد هنا؟ نعم، واحد. إيه طبعا، زواج بعدين أولاد أكيد بالترتيب. طيب، زوجكم الله نساء صالحات بعد التخرج من الكلية. حتى ما تنشغلوا عن الروض. أسأل الله أن يهيئ لكم من أمركم رشدا وأن يتولاكم. الآن عندنا الطفل الصغير، الصبي الصغير، الأصل أنه يتغذى على اللبن، قد يجعل في فيه شيء من تمر يحنك مثلا في بداية أول قدومه، أو يجعل في فيه شيء من عسل، لكن نفسه لا تتشوف لذلك، هو يرضع فقط، يرضع الحليب فقط. بعد فترة عدة أشهر يبدأ يستطعم الطعام الذي يجعل في فيه، فإذا رأى الطعام بعد تشوف له، أو إذا ذاقه تشوف له وتحرك أو اضطربت حركته، فهذا معنى قوله لم يأكل الطعام لشهوته، يعني هو يشتهي الطعام، وليس فقط أن الطعام يوضع في فيه، فهذا يوجد من أول ولادته لشهوة بنضحه. ما معنى نضحه؟ فسرها هو، قال أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، لا يحتاج أن يمرس ولا يعصر، طيب، فقط يمر عليه الماء، فهذا ضرب من النجاسة الماذا؟ المخففة. اكتب بين قوسين بعد قول المرس وعصر وهو نجس، يعني هو نجس لكن نجاسته مخففة. نعم. فإن أكل الطعام، ما الطعام هنا؟ ما سوى اللبن، كل ما سوى اللبن. نعم. غسل كغائطه، غائطه أيضا لابد من غسله، والفرق بين الغسل والنضح بالتعريف الذي مر. نعم. وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات، يعني بول الأنثى كذلك يغسل كسائر النجاسات، أي لابد من غسله كم مرة؟ على المذهب لابد من غسله، نعم، لابد من غسله 7 مرات، لابد من غسله 7 مرات حتى ولو لم تأكل الطعام، كما ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع. ولعابهما ذكر بعضهم، من هذا بعضهم؟ الشافعي نفسه. الشافعي إذا انظر في الأسفل قال عندك: وقد روى عقبة حديث 525 بإسناده عن الشافعي، فكأنه قال ذلك في موضع وقال هذا في موضع آخر. قال: الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، فهذا الذي أوجب التخفيف في شأن الغلام دون الجارية. تلمس للحكمة، الأصل أنه نثبت الحديث كما جاء ما دام ثابتا، لكنه تلمس للحكمة. هل فهمتم هذا الفرق الذي ذكره الشافعي رحمه الله؟ لما سئل عن هذا أجاب، ثم قال للسائل: هل فهمت هذا؟ قال: لا ما فهمت. المراد هنا أن الغلام أصله من الماء والتراب، أصل أبيه آدم من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، خلقت من ضلع آدم. فهذا يعني تلمس للحكمة، هو تلمس للحكمة. ليس ذكرت أشياء أخرى، لكن لا يهم كثيرا. يعني معرفة الحكمة ليست من متين العلم الذي يقصد. طيب، يعني يقول لك مثلا رسالة: أنشر تؤجر، الإنسان بحاجة إلى أن يحرك مفاصله في اليوم والليلة ما أدري كم مرة، وليجري على الصلوات الخمس في ما أدري كم حركة يساوي الحركات المطلوبة في الرياضة، وليجري على هذه حكمة الإسلام حتى تحرك العظام والعضلات. شوف، الصلاة لو ضرت عظامك وعضلاتك مقصودها نفع روحك وليس نفع عضلاتك ولا مفاصلك ولا حتى الصيام. إذا وجدت حكم من هذه هي حكم لا يتكأ عليها، وإنما تذكر استئناسا فقط، تذكر استئناسا فقط ولا يتكأ عليها، لا يتكئ عليها إلا من لا يعرف العلم. اللي ما يعرف العلم يتكئون بهذه الحكمة، لأجل هذا يتورطون، يأخذون الحكمة هذه: الإنسان يابد أن يصوم كل فترة ما أدري كم، ثم جسمه يتطهر، ويدققون في هذا جدا، ويأتون بكلام الأطباء خصوصا من الكفار حتى يكون له رونق يعني. ثم بعد فترة تنسحب تلك الدراسات، ماذا نفعل؟ نبطل الصوم ولا إيش نزوي؟ لأجل هذا لا يتكى على مثل هذه، وإن كانت تذكر استئناسا فقط. قال: ولعابهما طاهر، لعاب الصبي والغلام والجارية لعابهما طاهر حتى ولو كان بعد قيء، كما ذكر هذا الشيخ العنقري في حاشيته، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.